بركة زيادة الخير والنماء، الشيء المبارك الذي كثر خيره، والبركة لا يجوز لأحد أن يعتقدها في الشيء أو ينسبها إلى الشيء إلا بدليل. ولذلك لا يعتقد الإنسان بركة شيء من اجتهاده هو أو اعتقاده هو، لأن البركة ينسب الإنسان فيها الأمر إلى الله عز وجل، لا يجوز أن يكذب على الله فيقول هذا الشيء مبارك. لذلك البعض يتساهل في وصف الأشخاص ويقول فلان مبارك وفلان بركة، وهذا قول على الله بدون علم، ولا يجوز لأحد أن ينسب البركة إلى شيء إلا بنص. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أراد حجة الوداع نزل عليه الوحي كما في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أتاني الليلة آتي من ربي وقال أهل في هذا الوادي المبارك. فلو كان فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على المكان المبارك، ولا يجوز لأحد أن يعتقد أن أحدا مباركا بعينه حتى يدل الدليل على ذلك. تأمل رحمك الله قول الله عن نبيه نوح عليه السلام وقل رب أنزلني منزلا مباركا، وهو يدعو ربه أن يجعل منزله مباركا. فإن هؤلاء الذين يقولون إذا برك عندنا فلان أو جاء زارنا فلان فقد حلت علينا البركة ونزلت علينا البركة، من أين هذا؟ ونوح عليه السلام يضرع إلى ربه ويقول قل ربي أنزلني منزلا مباركا، اجعلني نازلا في منزل تبارك لي فيه. ولا يجوز لأحد أن يتوسع لهذا، وينبغي على طلبة العلم أن يتقوا أقوال العوام لأنهم قدوة. فالمسائل الشرعية كالبركة والوصف البركة حتى أن البعض يعبث بهذا ويمزح ويقول فلان المبارك وبركة فلان وهذا من بركة فلان، هذا لا يجوز. إنما ينبغي التأدب مع هذه الأشياء، وإذا ورد ما يقتضي الوصف بها عمل بهذا الوصف في حدود الوارد في الشرع ولا يتوسع في هذا. ولذلك قال أسيد بن حضير والله ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، وهذا على شيء يستند إلى نص أنه جاء من ورائه الخير وشهد به التنزيل وشهدت به الواقع فأسند إلى أنه بركة وخير. أما التوسع في هذا الأمر ونسبته إلى كل من هب ودب فهذا أمر عظيم. ولذلك البركة من الأمور التي أشعر الله بتعظيمها، قد قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تعظيم هذا الأمر أنه لا يجوز لنا أن نعتقده في شيء ولا ننسبه بشيء إلا بدليل يدل على نسبته وثبوته، وأن لا نقول على الله بدون علم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.